الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ المرداوي رحمه الله تعالى في كتاب اللآل والبهية في شرح إلامية شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبارة، وغلط من قال بهما وجهله، فقال من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله فقد غلط وجهل. قال: وقوله تعالى تكليما يبطل الحكاية، يعني أنه تكلم حقيقي، لأن الكلام ليس نفسي بل كلام حقيقي بدليل تأكيده بهذا المصدر: وكلم الله موسى تكليما، فدل أنه كلام حقيقي بحرف وصوت يليق بجلال الله وعظمته. قال: منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه بدأ أي الكلام، وإليه يعود أي الوصف، فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. فأنت إذا قلت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا قلت، هل تقول هذا قولك أو قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، فلو تناقلته الألسن وكذلك تعددت النقولات فإن الكلام يرجع إلى من قاله ابتداء. منه بدأ وإليه يعود، هذا أحد التفسيرين لهذه الجملة، وقد جاء معنا بحديث حذيفة عند ابن ماجه بإسناد حسن. ومعنى الثاني وهو الذي جاء في حديث حذيفة: منه بدأ وإليه يعود، أي منه أنزل القرآن من الله سبحانه، وإليه يعود أي يرفع في آخر الزمان حين لا يعمل به الناس، يرفعه الله سبحانه وتعالى إليه. وعبارة الإمام أحمد هذه ذكرها الذهبي رحمه الله في السير، وهكذا كذلك ذكرها في تاريخ بغداد في طبقات الشافعية للسبكي، أي معنى هذه العبارة، وفيها قصة لطيفة ومفيدة، فلذلك نقرأها من كلام الذهبي رحمه الله في السير. طيب، ذكر الذهبي في السير المجلد 11 صفحة 291، قال رحمه الله تعالى أي الذهبي: قال: وقال الحاكم حدثنا الأصم قال سمعت محمد بن إسحاق الصاغاني سمعت فوران صاحب أحمد يقول: سألني الأثرم وأبو عبد الله المعيطي أن أطلب من أبي عبد الله خلوة، يعني أجلس معه لوحده، فأسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ والمحكي، فسألته فقال: القرآن كيف تصرف في أقواله وأفعاله فغير مخلوق، فأما أفعالنا فمخلوقة. ومراده رحمه الله في قوله أسأل عن بعض أصحابنا، يعني أن بعض من كان يتصل بطلبة الإمام أحمد رحمه الله دخل فيه مسألة اللفظ والحكاية، وهي جاءت من الجهمية ومن أفراق الجهمية، فسألوا الإمام أحمد رحمه الله في ذلك. وانظر إلى أهمية الرجوع إلى أهل العلم في معرفة المسائل الدقيقة الخفية. قال: فأسأله فيها، قال: أطلب من أبي عبد الله خلوة فأسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ والمحكي، فسألته فقال القرآن كيف تصرف في أقواله وأفعاله فغير مخلوق، لأنه يرجع إلى من قاله ابتداء. قال فأما أفعالنا فمخلوقة. قلت فاللفظية تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجهمية، يعني الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لا، الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق. وبهذا نعرف معنى كلمة الإمام أحمد رحمه الله، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه بين شرين، أي مسألة اللفظ صاحبها بين شرين. إن قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد باللفظ نفس الكلام القرآن فوافق الجهمية، والله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، فرق بين الأمر والخلق، فهو ليس بمخلوق. وإن أراد بذلك بلفظي أي فعل العبد فوافق بذلك القدرية الذين لا يقولون بخلق أفعال العباد. فإذا معنى عبارة الإمام أحمد رحمه الله هناك تفسر بمعناها هنا، يعني أنه أحد رجلين جهمي، أحد رجلين، إما جهمي حقيقة تلبس بلباس السنة، وإما أنه جاهل لا يدري، وهذا الذي سيأتي، وإما أنه جاهل لا يدري وافق الجهمية من حيث لا يشعر، وافق الجهمية من حيث لا يشعر. قال فقلت فاللفظية تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجهمية، فقال لا، الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. قال وبه قال وسمعت فوران يقول جاءني ابن شداد برقعة فيها مسائل، وفيها إن لفظي بالقرآن غير مخلوق. انظر إلى أهمية الرجوع إلى أهل العلم خصوصا في مثل هذه المسائل الدقيقة. جاء يسأل الإمام أحمد عن رقعة، يعني كأنها فتوى أو كتابة كتب بها بعض أصحابه. قال جاءني ابن شداد برقعة فيها مسائل، وفيها إن لفظي بالقرآن غير مخلوق. فضرب أحمد بن حنبل على هذه، يعني شطب عليها. قال وكتب القرآن حيث تصرف غير مخلوق، يعني لا يحتاج أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأن كلمة لفظي تشتمل على معنيين، تشتمل على القرآن الذي هو غير مخلوق، وتشتمل على فعل العبد الذي هو ماذا؟ الذي هو مخلوق. والقاعدة أن الألفاظ المجملة المشتبهة يفصل في معناها، فيثبت المعنى الصحيح وينفى المعنى الفاسد. قال صالح بن أحمد سمعت أبي يقول من زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول من تعاطى الكلام لا يفلح، من تعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم. وهذا هو الشاهد، أن أكثر هذه العبارات دخلت على من دخلت عليه بسبب خوضه في كتب أهل الكلام، كتب أهل البدع. قال وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول من أحب الكلام لم يفلح، لأنه يؤول أمرهم إلى حيرة. عليكم بالسنة والحديث، وإياكم والخوض في الجدال والمراء، أدركنا الناس وما يعرفون هذا الكلام، عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. ومعناه أن هؤلاء دخل عليهم الشر من هذا الباب. فهذه فائدة نستفيدها من سير العلماء مع الأئمة، كيف أنهم مع علمهم وجلالتهم كانوا يستفيدون من علمائهم وأكابرهم، وهكذا ينبغي لطالب العلم. بعض المسائل الدقيقة قد يراها في كتب بعض أهل العلم فيلتبس عليه، يظن أن المسألة خلافية، ولكن المسألة ليس فيها خلاف. ولكن من لم يعرف العقيدة من أهلها يلتبس عليه الأمر، وربما وقع في شواذ المسائل، وفي كذلك كما يقال متقعر المباحث. لماذا؟ لأنه لم يعرف العقيدة السلفية من أهلها، لم يأخذها من أكابر أهل العلم. ربما إذا قرأ مبحث من المباحث الخفية التي حققها العلماء بتحقيق واضح بين يظن أن المسألة فيها خلاف فيحكي خلافا لا وجود له بين أهل السنة. ومثل هذا مسألة المماسة على سبيل المثال، أو مسألة كذلك بائن من خلقه فيظن أن هذا مما اختلف فيه وهو ليس مما اختلف فيه، ولو قال به أحد فإنه قاله في بداية أمره قبل أن يعرف العقيدة السلفية من أهلها. وأضرب لكم في هذا مثالين. المثال الأول مر معنا قبل دروس في قضية بائن من خلقه التي أنكرها من؟ الذهبي، أو بذاته، لفظة بذاته التي أنكرها الذهبي رحمه الله تعالى. وهنا ننبه أن الذهبي رحمه الله ألف كتابه العلو في أوائل حياته، ولهذا وجد في بعض النسخ من كتاب العلو أن الذهبي رحمه الله علق عليه: كنت كتبت هذا في أول أمري وإني أتراجع، أو قال أرجع عن أحاديث فيها لا يصح الاستدلال بها، ومسائل أرى الغنية في تركها. يعني هذا الكلام من الذهبي رحمه الله يدل أنه بعد أن رسخ واستقر عنده العلم وعرف كلام أهل العلم في هذا الباب، صار بعد ذلك ماذا؟ يلوم نفسه أنه كتب مثل هذه العبارات، أو أورد مثل تلك الأحاديث الضعيفة التي لا يصح ذكرها. فمثلا من هذه المباحث مبحث بذاته، نجد أن العلماء جميعا اتفقوا على إثبات هذا المعنى، لأن معناها ثابت في الكتاب وفي السنة ومنقول عن عدد من الأئمة، بل بعضهم نقل في هذا الإجماع كما مر معنا من كلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من الأئمة. فإذا وجدت مثل هذا الكلام للذهبي، لو أنك ما وقفت على هذا التراجع عن الذهبي رحمه الله، فأنت لابد أن تكون عندك قاعدة، وهو أنك ترجع كلام من خالف إلى من استقر كلامهم على كلام أهل العلم، أولئك أكثر وأعلم وأرسخ وكذلك أخبر بهذا الباب. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما خاض في باب العقائد مثل ما خاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولو كان الذهبي رحمه الله من أئمة أهل الحديث ومن أئمة أهل السنة، لكن معرفته بالمقالات ليست كمعرفة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم ممن تخصص في هذا الباب. فقولهم مقدم، فكيف إذا اجتمعوا؟ كيف إذا اجتمعوا؟ فإن هذا من باب أولى أن يقدم. ومثله كذلك الأثر الذي مر معنا قريبا في كتاب العلو للذهبي رحمه الله، وهو أثر مجاهد في إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، وأنه أثر ضعيف، ولو قد ألف فيه بعض الناس مؤلفات، ولو أن بعض الأئمة شنع في المخالف في ذلك مثل الخلال وجماعة، لكن الصحيح ما مر معنا. فينبغي أن ننتبه لمثل هذه القضايا، فينبغي لطالب العلم أن يعرف القواعد العلمية في تحقيق المسائل، وكذلك من المرجع عند هذه المسائل الدقيقة الخفية. فإذا كان هؤلاء علماء ومع ذلك كانوا يرجعون إلى أمثال الإمام أحمد رحمه الله وغيره في مثل هذه الدقائق، فمن دونه من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: وهذا أيضا باطل من وجوه. طيب، قال: فلهذا أشار الناظم بقوله لمن نبذ القرآن، أي باستدلاله بدليل غير مرضي عند أهل السنة والجماعة مع فساده أيضا عقلا ونقلا. واستدلالهم لهذا كاستدلال المعتزلة على مسألة الاستواء بقول الشاعر بالاستيلاء: قد استوى بشر على العراق، إلى آخره. وهذا مر الكلام عليه وأنه باطل من أوجه، فأولا ثبوت البيت، وثانيا كذلك صحة لفظ البيت، وثالثا كذلك مخالفته للغة وغير ذلك من الأوجه. قال: وهذا أيضا باطل من وجوه ليس هذا موضع ذكرها، فأين الحياء من الله ومن رسوله ومن أئمة المسلمين وعامتهم والاستدلال على تلك المسألتين العظيمتين اللتين الكلام فيهما مزلة أقدام ومظلة أفهام. نسأل الله التوفيق والثبات إلى الممات، آمين. ومراد أن هاتين مسألتين عظيمتين، مسألة الاستواء ومسألة الكلام، ومع ذلك انظر أهل البدع بماذا استدلوا. استدلوا ببيتين شعريين مطعون فيهما، مطعون في هذين البيت بالبيتين، فكيف بعد ذلك يعارض بهذا المطعون ما لو كان ليس بمطعون؟ لا يتحمل معارضة دليل واحد من الكتاب والسنة، وليس هو دليل، بل أدلة إثبات العلو أكثر من 1000 دليل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، قال: وقد صرح الناظم رحمه الله بالدم على من رغب عن منهاج أهل السنة، ومعنى رغب زهد. قال: وبين العلة في ذلك بقوله: وإذا استدل، أي على مسألة القرآن ومسألة الكلام، يقول هو قال الأخطل، يعني بقوله قد استوى، قال إشارة إلى قول الأخطل المتقدم ذكره، يعني ليس قد استوى وإنما إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال الموفق: سألت شيخنا في العربية أبا الخشاب عن هذا البيت، فقال: فتشت دواوين الأخطل القديمة فلم أرى هذا البيت فيها، وإنما وجدت إن البيان لفي الفؤاد فحرفوه إلى آخره، والله أعلم. يعني أن البيت حتى في نسبته إلى الأخطل شك. قال تنبيه: قال الإمام أحمد وغيره: لم يزل الله متكلما إذا شاء، وكماله المقدس مقتضي لكلامه، وكماله من لوازم ذاته، فلا يكون إلا كاملا، والمتكلم أكمل ممن لم يتكلم، انتهى بحروفه. يعني من معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله، فأولا أن صفة الكلام صفة تتعلق بالمشيئة، فهو يتكلم متى شاء بما شاء، يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، ولا نفاذ لكلماته سبحانه. وهكذا كذلك أن الكلام صفة كمال، الكلام صفة كمال، ولهذا فإن المخلوق الذي لا يتكلم يعد ذلك نقصا، والله عز وجل له كل كمال، الله عز وجل له كل كمال، وهو الكامل جل وعلا من كل وجوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأراد أن ينبه على هاتين المسألتين في مسألة الكلام، أن الذي لا يثبت لله عز وجل الكلام فقد شبهه بالجمادات والمعدومات، شبهه بالجمادات والمعدومات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولما أنهى الناظم الكلام على مسألة القرآن والاستواء شرع يتكلم على الرؤية والنزول، فقال: والمؤمنون يرون حقا ربهم. قال: والمؤمنون أي بربهم ورسله إيمانا لا يعتريه شك، لأن هذا هو معنى الإيمان كما مر معنا في أوائل الكتاب. ويرون حقا ربهم، قال: أي يوم القيامة، يعني في الجنة. والرؤية التي أثبتتها الأدلة رؤية أهل الجنة للرب سبحانه وتعالى، كما سيأتي في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورؤية في عرصات يوم القيامة، ورؤية في عرصات يوم القيامة كما جاء في حديث أبي هريرة، وهكذا كذلك حديث أبي سعيد وجماعة من الصحابة سيأتي ذكرهم إن شاء الله. وقوله رحمه الله يوم القيامة يعني في الجنة، هذه أكمل الرؤية، لأنها ليست إلا لأهل الإيمان، ولهذا قال يعني في الجنة. أما في عرصات يوم القيامة فالرؤية ليست خاصة بالمؤمنين، فالرؤية للمؤمنين وللمنافقين، وغبرات من أهل الكتاب، وغبرات من أهل الكتاب كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن قال يعني في الجنة لأنه قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم، فلما خص المؤمنين بالذكر علم أن المراد بالرؤية رؤية أهل الجنة التي هي من خصائص المؤمنين فقط. قال رحمه الله تعالى: أي حقيقة لا مجازا. وكما مر معنا أن الصحيح لا وجود للمجاز لا في اللغة ولا في الشرع، قال فنقول وبالله التوفيق اعلم أن الله تعالى ينظر يوم القيامة بالأبصار في دار القرار باتفاق أئمة الدين الأخيار كما جاءت به النصوص القرآنية وتواترت به الأحاديث والآثار السلفية وأجمع عليه أهل الحق من الطائفة الإسلامية. فرؤية الله رب العالمين أعظم أجل نعيم الجنة وهي النهاية العظمى التي شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون، لأن الرؤية دليل الإنعام، الرؤية دليل الإنعام. فمن لم يرى الرب سبحانه وتعالى لا يراه لسخط الله عز وجل عليه. قال ولهذا قال عن الكافرين أنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبوا بسبب كفرهم. قال وتنافس فيها المتنافسون واتفق الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون على ثبوتها في دار القرار، وإنما أنكرها أهل البدع والاعتزال. أنكروها ليس لشيء إلا لأنهم أخذوا دينهم من أهل الأهواء، فاعتقدوا أولا ثم ذهبوا يستدلوا ثانيا، فلما دخلت عليهم العقيدة الفاسدة وصاروا يزنون الأمور بالمعقول كما يقال ويتركون المنقول صاروا على هذا المذهب الباطل. قال قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إلى غير ذلك، يعني من الآيات بهذا المعنى. قال وقال في حق أهل الكفر والفجور كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه أدلة إثبات وتلك أدلة نفي تقتضي إثبات الكمال في غيره. إذا كان الكفار محجوبون فالمؤمنون ليسوا بمحجوبين. قال وقال تعالى ولدينا مزيد، فهذه أربعة نصوص قرآنية وقد جاء تفسيرها كما سيأتي إن شاء الله عن عدد من الصحابة والتابعين، ما يدل أنها في إثبات الرؤية. ووجوه يومئذ ناظرة أي حسنة من النظارة والجمال والحسن، إلى ربها ناظرة من النظر، لأن إلى لا يعد إلا في النظر. صحيح أن نظر يأتي بمعنى الانتظار لكنه في غير إذا ما عدي بإلى، أما إذا عدي بإلى فهو من الرؤية. وهكذا كذلك للذين أحسنوا الحسن وزيادة جاء تفسيرها مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ولو كان فيه انقطاع لكنه معناه صحيح، تؤيده عدد من الموقوفات من أن الزيادة هي الرؤية للرب سبحانه وتعالى. قال وأما الأحاديث النبوية فكثيرة جدا، فأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقول ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحديث معناه صحيح، الحديث معناه صحيح ولو كان بعض أهل العلم تكلم بانقطاع فيه، لكنه تؤيده كما قلنا آثار كثيرة. طيب نقف عند هذا الحد، انتهى الوقت، نكمل إن شاء الله في درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.